صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلم. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار والتعز بالأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أصدقاء أهلا بكم من جديد، وهذه وقفة مع الدكتور سامي الجمعان الأكاديمي المسرحي السعودي الفائز بجائزة المسرح السعودي الوطني عن النص المسرحي السعودي المقامة بالمملكة لأول مرة. أود في هذه العجالة التحدث عن المسرح السعودي بشكل عام وعن النص المسرحي السعودي خاصة. طبعا معكم الدكتور سامي الجمعان، أستاذ الدراما والسرديات بجامعة الملك فيصل، كاتب مسرحي سعودي وباحث، أنجز العديد من الكتب والدراسات حول المسرح السعودي وحول المسرح العربي عامة. وبصورة عامة هو يعني أحد الذين أنجزوا على مستوى التأليف والإخراج والتمثيل أيضا في المسرح السعودي، وأول ممثل سعودي حصد جائزة دولية للمسرح السعودي سنة 87 في مسرحية ناس تحت الصفر، فسجلت باسمه أول جائزة للمسرح السعودي. هذه مقدمة بسيطة حول شخصي البسيط المتواضع الذي ما زال يتعلم في مجال المسرح. أولا سأتحدث عن مسابقة التأليف المسرحي الذي نظمتها هيئة المسرح والفنون الأدائية عامة وخاصة المسرح الوطني، يعني هو الذي نظمها المسرح السعودي الوطني. هذه المسابقة تقام لأول مرة عبر المسرح الوطني، وأخذت شقين، مسرح الكبار ومسرح الصغار. الحمد لله استطاع نص ورقة التوت أن يحصد المركز الثالث في هذه المسابقة، وأنا من هذا المنبر أتقدم بالشكر أولا للمسرح الوطني على تنظيمه هذه المسابقة المهمة التي ترفض النص المسرحي السعودي وتقدم فيه الجديد من كتاب ومن نصوص إلى آخره، علما بأن النص المسرحي السعودي متقدم ولله الحمد كثيرا وأنجز العديد من الإبداعات في مجال المسرح سواء للطفل أو الكبار. هذه المسابقة أهميتها في أنها تأتي في وقت يحدث في المسرح السعودي تحولا كبيرا على المستوى المؤسساتي، على اعتبار أن المملكة العربية السعودية اتجهت في وزارة الثقافة إلى تأسيس ما يسمى بهيئة المسرح والفنون الأدائية، وانشقت منها اللي هي المسرح الوطني الذي يقوم بكل هذه الأعباء الآن حول تفعيل الحراك المسرحي السعودي. فإذن المسابقة تأتي في وقت تحول غاية في الأهمية. ثانيا، أنها على حد علمي لاقت إقبالا كبيرا جدا من قبل الكتاب والكاتبات السعودية، وهذا بحد ذاته نجاح كبير للغاية، على اعتبار أن مشاركة هذا الكم الكبير من الكتاب السعوديين يدل على أن هناك حراك كتابي تأليفي للنص المسرح السعودي كبير جدا ومهم للغاية. فأنا أتقدم أولا بالشكر كما قلت للمسرح الوطني على تنفيذ هذه المبادرة المهمة. أود أن أتحدث عن تحولات النص المسرحي السعودي. قدمت قبل أيام في نادي الباحة عبر ملتقى المسرح ورقة ترصد كل تحولات المسرح السعودي الذي بدأ من خلال أدباء في سنة 1932 عن طريق الكاتب حسين عبد الله سراج الذي قدم أول نص منشور مسرحي سعودي بعنوان الظالم نفسه. وتوالت هذه الكتابات فقط للنشر، يعني نصوص تكتب وتقرأ ولا تمثل، وأخذت هذه المرحلة لا يقل عن 10 سنوات تقريبا. ثم بعد ذلك يعني هدأت الموجة الكتابة والنشر إلى أن بدأ سنة 60 أو 61 أحمد السباعي في تأسيس فرقة مسرحية أولى في مكة المكرمة وسماها دار قريش للتمثيل القصصي الإسلامي. وأخذ على عاتقه هذا الرجل الأديب المهتم بالمسرح بأن يؤسس فرقة نظامية مؤسساتية للمسرح السعودي، وكلف عدد من الكتاب بكتابة مسرحيات مثل فتح مكة ومسيلمة الكذاب إلى آخر. التحول الحقيقي للمسرح السعودي سواء على مستوى النص أو العرض كان في سنة 73 حينما أسست الدولة جمعية الثقافة والفنون، وقبلها بسنوات بسيطة أسست ما يسمى بالرعاية العامة الرئاسة العامة لرعاية الشباب. وهذه الجهة بالإضافة إلى الجمعية قامت بدور كبير في تنظيم العمل السعودي المسرحي المؤسساتي، يعني القائم على استراتيجيات وعمل منظم. الحقيقة أن إنشاء جمعية الثقافة والفنون خلق مسببا لنشأة كتاب سعوديين يكتبون للنص المسرحي في جميع التوجهات، ولكن هذه المرحلة اتسمت بأنها متوجهة للنص المسرحي الاجتماعي الفكاهي تحديدا. وأخذت تقريبا عدد من السنوات إلى أن جاءت مرحلة سنة 84 وهي حدث فيها انتقال للمسرح السعودي عبر المشاركات الخارجية. فشاركت مسرحية صفعة في المرأة ومسرحية أويس الرابع عشر في مهرجانين خارج السعودية. الأول كان في الكويت، الأول كان في المغرب، والثاني كان في قرطاج. الأول اللي هي صفعة في المرأة كانت في المغرب في المسرح مهرجان المسرح الجوال 84، وسنة 84 أيضا شاركت عويس الرابع عشر في الكويت في مهرجان مسرح الشباب. هذه الانطلاقة بخروج المسرح السعودي من حدوده ومن نطاقه المحلي إلى الخارج هي حقيقة عملت تحول كبير جدا في كيفية كتابة النص المسرحي السعودي. فتوالت سنوات والمسرحيين السعوديين يحتكون بإخوانهم العرب ويكتسبون منهم تجارب وخبرات ويؤلفون على غرار المسرحيات الجديدة أو المسرح الجديد بمدارسه المعروفة، إلى أن يعني استطاع أن يحدث هناك تحول كبير جدا مع سنة تقريبا 95. 95 بدأ المسرح السعودي ينتقل إلى ما يسمى بالمسرح الجديد، المسرح القائم على مسرحيات تنتمي إلى مدارس حديثة مثل مسرح العبث واللامعقول والمسرح التعبيري والمسرح التجريبي بشكل عام سواء كان تعبيريا أو عبثيا إلى آخر. هذه الانتقالة في النص المسرحي والعرض المسرحي السعودي شهدت شيئين: أولا دخول عدد كبير من الكتاب الجدد بنفس كتابي جديد، ثم دخول عدد من المخرجين والممثلين ونشوء أيضا فرق مسرحية سعودية. هذا الـ هذا الـ هذا التحول من سنة 96 95 تقريبا إلى وقتنا الحاضر، والمسرح السعودي بدأ واثقا من خطواته، حاضرا بقوة في المحافل الدولية وفي التظاهرات المسرحية الدولية، إلى درجة أنه نافس كثيرا في على مستوى المنافسات التي تحدث في هذه المهرجانات. ثم أن أمر آخر حدث، وهو تشكل المدارس المسرحية التي بدأ يشتغل عليها. فلم يكن هناك فقط المسرحية الاجتماعية أو المسرحية التجريبية، هناك أيضا مسرح المونودراما، هناك المسرح الاحتفالي، هناك المسرح المعتمد على الصورة، وبالتالي أصبح هناك تنوعا في التجارب المسرحية السعودية. فيما يخص تجربتي المسرحية الخاصة، أنا بدأت مبكرا في الكتابة، وأول نص كتبته اسمه العودة، وكتبته وعمري كان 16 سنة. بعد ذلك بدأت في كتابة مسرح الطفل بشكل خاص، بالتزامن مع بعض التجارب التي أكتبها للكبار، وأخذت في هذا مجال كبير، إلى أن جاءت لي الفرصة في تقديم مسرحية اسمها نهاية المباراة، ومسرحية اسمها القافلة تسير، ومسرحية اسمها القبو، وهذه كلها للكبار. الذي جعلني أقيس أن التجربة بدأت تتطور هو حصول مسرحية القافلة تسير سنة 93 في مهرجان الشباب المسرحي الخليجي بالبحرين على جائزة أفضل نص مسرحي. لا أستطيع إنكار أن هذه التجربة وهذه الجائزة وهذا الفوز حقيقة كان نقلة نوعية بالنسبة لي، نقلة نوعية جدا، على اعتبار أنه جعلني أثق في أدواتي الكتابية. بعدها حصل أيضا نص آخر وهو القبو على إشادة كبيرة جدا، ثم مسرحية نهاية المباراة التي حصدت جائزة محلية. لكن النقلة النوعية التي أعتبرها بداية حقيقية لتشكيل مشروعي الكتابي المسرحي الخاص هو سنة 2007. 2007 أنتجت نص اسمه موت المؤلف، وموت المؤلف هذا يأتي في إطار مشروع تأليفي وضعت له بيان ونشرته سنة 2009. أسميت هذا المشروع مسرحة الرموز والتجارب المسرحية العربية. مسرحة الرموز والتجارب المسرحية العربية هدفه الأساسي هو أخذ تجربة مسرحية عربية معروفة ومحاولة ضخها في النص المسرحي بحيث لا تكون تسجيلا ولا توثيقا ولا تأريخا، إنما هي مماحكة فكرية مع ما تقدمه هذه التجربة. فكان الاختيار الأول هو سعد الله والنوس الكاتب المسرحي السوري المعروف، أخذت تجربته كاملة وعملت عليها نص موت المؤلف، وحاولت أن أماحك وأن أحاكي وأناقش وأحاور تجربة سعد الله والنوس بكل حيثياتها الفكرية. والحمد لله سنة 2007 حقق هذا النص جائزة كبرى على مستوى المسرح السعودي، ولفت الأنظار إليه لأنه كان ولله الحمد عرضا موفقا استند على فكرة نص جديدة تقريبا في المسرح السعودي، وهي ما نسميها الميتا مسرح. الميتا مسرح اللي هي جزء منها يقع في أن المسرح يناقش قضاياه نفسها، المسرح يناقش المسرح، المسرح يناقش تنظيرات المسرح في نفس الوقت. بدأت أن أنطلق في هذا المشروع مسرحة الرموز والتجارب المسرحية العربية، فقلت لابد أن أنتج تجربة ثانية حتى يتأكد هذا المشروع وفكرته واستراتيجيات. فأنتجت مسرحية اسمها فتح مكة، ترنيمة إلى أحمد السباهي، ومعنى هذا أنني أخذت تجربة سعودية لتضخ ضمن هذا المشروع، وهي تجربة الرائد السعودي أحمد السباهي الذي قلت أنه أسس مسرحا في مكة في وقت مبكر سنة 60 تقريبا، واشترى أرضا وبنى عليها مسرحا يعني يكفي لألف كرسي تقريبا، وأحضر مدربا من جمهورية مصر العربية نتيجة تأثره الكبير بالفن الجميل الذي كان في هذه البلد، في هذا البلد العربي العريق فنيا وتاريخيا وإنسانيا وحضاريا أيضا. وجعل هذا المدرب المصري يدرب مجموعة من الممثلين، وكان يقدم لهم مصروف. أحمد السباعي كان يقدم لهؤلاء الممثلين مصروفا بحيث يشجعهم على الانخراط في مجال المسرح. هذه التجربة لاقت أيضا صدى، والحمد لله أن هذا النص أيضا حصد جائزة في السعودية، يعني معناته أن موت المؤلف حصد جائزة تأليف، وحدث في مكة حصد جائزة تأليف. يأتي ضمن هذا المشروع أيضا نص آخر، هو وضعت له اسم مبدئي سأحاول أن أقدمه هذه السنة إن شاء الله، اسمه الكاتب الشرقي، وهو يتناول تجربة الكاتب السعودي رائد مسرح الطفل عبد الرحمن المريخي رحمة الله عليه، ويحاول أن يؤسس أيضا تجربة جديدة ضمن هذا أو في سياق هذا المشروع. الآن هذه السنة ولله الحمد وقبل أيام يعني ظهرت نتائج مسابقة التأليف المسرحي السعودي، وحصد نص ورقة التوت الذي كتبته مؤخرا، حصد الجائزة الثالثة ولله الحمد. وأنا حقيقة لا أركز على التراتبية أو المراكز بقدر ما أركز على التجربة، أنني حريص كل الحرص على أن أنخرط مع زملائي وزميلاتي في المسرح السعودي في أن نقدم مسرحا لائقا، مسرحا يواكب التطور والتحرك والتحول والرؤية السعودية التي نتبناها ونعمل عليها جميعا. كما أنني في نفس الوقت طلب مني أن أكون ضمن لجنة التحكيم في هذه المسابقة، ورفضت من باب أنني أدخل في التسابق مع زملائي وأن أقيس مدى التجربة التي نعيشها جميعا ككتاب مسرحيين سعودي. لذلك أوجه من خلال هذا المنبر الجميل رسالة إلى كل من شارك في هذه المسابقة، أحسنتم جميعا. لا يعني لا يمكن أن نقيس أن هذا الفوز هو النهاية، أنتم قدمتم وشاركتم وأنجزتم وبذلتم، فشكرا لكم جميعا، وشكرا لكل مسرح سعودي وضع يعني في لبنة صغيرة أو كبيرة في البناء الهرمي الكبير للمسرح السعودي. المسرح السعودي طموح يسعى دائما لأن يقدم جديدا، يوجد لدينا طاقات هائلة من الشباب والشابات، يوجد لدينا ولله الحمد الآن حراك مسرحي مؤسساتي منظم يواكب الحراك العالمي تكنولوجيا وحضاريا، ولدينا في نفس الوقت ولله الحمد رؤى ومبادرات وأفكار يانعة سوف ترونها قريبا. المسرح الوطني على سبيل المثال بقيادة أخي وزميلي الأستاذ عبد العزيز إسماعيل، الحقيقة أنه يضع نصب عينيه كثير من المبادرات الجميلة، ستأتي إن شاء الله عروض تتمركز حول الهوية المسرحية السعودية وحول تفعيلها. وأهم ما يسعى إليه المسرح الوطني تقريب المسافة أو الهوة بين المسرحيين وبين الجمهور والناس، ومسرح بلا ناس لا يعتبر مسرحا. شكرا لكم، وهذه يعني إطلالة سريعة وبسيطة، وددت أن أعطي بانوراما خفيفة عن نص المسرح السعودي وعن الحراك المسرح السعودي الحالي. شكرا والتحية والتقدير لكم. هذا لقاء متميز جدا مع الدكتورة مجد القصص الأكاديمية المسرحية الأردنية، واختيار عرض السجون ضمن عروض مهرجان القاهرة التجريبي حول كواليس المسرحية والعروض التي قدمت من خلاله. كان لنا هذه الوقفة مع الدكتورة مجد القصص من الأردن. مسرحية سجون جاءت ثمرة التعاون بيني وبين الكاتب الأردني مفلح العدواني. ذهبت إليه وطلبت منه أن يكتب لي نصا، لأنني أشعر أننا في سجن كبير يصغر حتى أصبح كل واحد منا في سجنه الخاص. وقمنا بعزف ذهني بعضنا مع بعض ووضعنا اللوحات التي نريد أن نخاطبها والسجون، واتفقنا على أن السجن الأول هو رحم الأم وينتهي بالقبر عندما نموت، وبين رحلة الحياة هذه من الرحم إلى القبر هناك مجموعة من السجون، سجون الأسرة، سجون المدرسة، سجون الجامعة، سجون العمل، وبعدها إلى السجون التكنولوجية، وخاصة أننا أصبحنا أسيرين لهذه التكنولوجيا فقد فقدنا التواصل المباشر مع بعض، ولم نعد نتحدث ولم نعد نتزاور ولم نعد نتكلم بالتليفون ولم نعد نسمع أصوات بعضنا، فقط نجلس أمامها الهاتف أو الفيسبوك أو الواتساب، وسائل التكنولوجيا المتكررة. وينتهي العمل بمن يريد أن يبقى أسيرا لسجنه ويرفض الحرية. عمل سجون قدم في عام 2010 في الأردن، ثم انتقل إلى مهرجان القاهرة التجريبي في عام 2010، ولقى كتابات تقديرية كبيرة جدا. من أهم الكتابات كانت كتابات للناقد رحمة الله عليه الكبير حسن عطية وآخرون وبول شاول من لبنان، وأثار عاصفة من التساؤلات ومن الأسئلة، وحرك الساكن الذي أرغب أنا دائما في عروضي أن أقدمه إلى الجمهور. أن يتم اختيار عرض سجون الذي قدم قبل 10 سنوات في مهرجان القاهرة التجريبي ضمن الأعمال المتميزة التي قدمت على مدى المهرجان، هذا حقيقة فخر لي وإنجاز، وأشكر إدارة المهرجان على هذه اللفتة الجميلة. تشعر أحيانا ليس مهم أن تحصل على جائزة، ولكن تحصد جائزة تعبك بعد مرور السنوات، وهذا الاختيار هو بحد ذاته جائزة بالنسبة لعملي الذي أكد وأحاول تثبيته، وهو مسرح فيزياء الجسد عبر السنوات الماضية والآتية. تم عرض المسرحية في القاهرة في مسرح ميامي، وأذكر هتافات الجميلة التي سمعناها والإعجاب الذي تلقيناه على هذا العمل، ولكنها ليست المشاركة الوحيدة في مهرجان القاهرة، فقد شاركت في مهرجان القاهرة على حوالي 11 دورة، كان آخرها سجون 2010، لأنه بعده بدأت الثورة ومن ثم قطع المهرجان، ثم عاد بحلة جديدة ولم أشارك فيه، ولكني أعتقد أن السنة القادمة ستكون تجربتي الجديدة عن القدس، في القدس مسرحية بعنوان إلا أنت القدس، أي ستكون وهو عمل تجريبي بامتياز، إن شاء الله سنعرضها في مهرجان القاهرة التجريبي، وسيكون لنا تواصل مع الجمهور المصري والعربي والعالمي في عمل جديد يقوم على مسرح فيزياء الجسد. التدريبات الحركية التي تعرض لها الممثلون كانت قاسية، لأنه اعتمد على التعبير الجسدي إضافة إلى بعض الحوارات القليلة المختارة في هذا النص. الممثلون عملوا معي ومع صديقة لي كوريوغرافر اشتغلت مع كاراكلا في لبنان وعادت إلى الأردن، فكان لنا نصيب أن نعمل معا في تهيئة الممثلين وفي وضع الحركة المناسبة لهذه السجون المتكررة على خشبة المسرح. في النهاية أتمنى لصوت العرب المزيد من الازدهار، وأتمنى أن يبقى هذا التواصل الجميل بيننا ومنذ سنوات طويلة ونحن نتواصل عبر هذا الصوت العربي. الله يديمه و كل عام وأنتم بخير بمهرجان القاهرة التجريبي، وإن شاء الله سنأتي إلى القاهرة في العام المقبل وقد تكون أمتنا من هذا الوباء قد انتهت. سلامات. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.